ترى لكن ما تقف الصلاه اللي هو بيصلي لوحده ولسه مع الامام من غير ما يعمل مفارقه تقف الصلاه دي الصوره الثانيه معايا ولا مش معايا الشرح دي معايا ان الآية اللي معانا ديت متفق عليها انها ليس له ان يعمل مفارقه دي بقى ايه الفرق بينهم بيقول يا رب الفرق في الآتي يجيب بأن المأموم هنا كانت مسألة الفاصل اللي معانا فعل فعلا للإمام أن يفعله إن هو ساب الشهر الأول وقام يجيب الركعة الثالثة الإمام له أن يفعلها ممكن يوم كده بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية بدل ما يجلس الشهر الأول يروح قايم على طول يجوز له أن يفعل ذلك ولا في شيء ما يجوز إذا كان عمده يعني؟ كان ماشي يرد علي يقول له ان يفعل ذلك يقوله الرجل يقوله. هنا فعل فعلا للامام ان يفعله لما قال وقف المأمون فعل فعلا للامام ان يفعله الصوره اللي بيضربها لنا دلوقتي هو لا يجوز له فيها ايام المفارقه ما فعلش فعلا الامام ان يفعله لان الامام بيقعد الشهر الاخير وضله الثلاث هل يجوز للإمام أن يقوم يا خامسة؟ أنت مش مركز هاي اللي بتسألوش مركزين عنه واحد إمام بيصلي في الركعة الأخيرة قبل ما يسلم يجوز له بدل ما يسلم عايم يجيب خمسة؟ الحمد لله هنا بيقول كده بيقول هنا العلم فعل المأموم فعل فعلا للإمام ألا يفعل فمالوش المهم المفارقة من الأولاني إيه بقى الفرق أو مين لا فعل فعلا للإمام أن يفعل اتفضل من الكلام اتكلمنا على الكلام اللي هو في أثناء صلاة فالكلام اللي في الضرب زي ما سافر الدكتور هنا قال سيدنا بن زيد قال ايه قصر الصلاه بنسيت يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ذلك لم يفعل بعد كده قال بل بعض ذلك قد كان قصر الامام الشافعي قال ست كلمات اولا لو احنا عايزين الامام الكلام اللي قاله سيدنا بن زيد اللي هي اكثر من ست بقول كده انا لما حاولت اقسمها لقيت قصر دي قالت ست كلمات يعني ده مفيش اكثر نفسك في الموضوع لان لما هم بيقولوا ست كلمات بناء على روايات صحيحه عندهم المجموع ما صح عندهم يجيب ستة بتاعت نفسك ليه؟ لا عشان المجموع ما صح عندهم يكون ستة خلاص طب سيدنا بيجي ليه كان بيقدم ريحك ريحك محمد مجموع ما صح عند الشافعية ست كلمات فقط الروايات الصحيحة انا عايز افهم ازاي حسن يعني ازاي هو الرواية اللي انت جايبها دي ما تبقاش حجة عليهم لانها مش معتبرة عندهم او عدوها بطريقة ثانية يعني اي طريقة للجمع نعم مفيش رواية مفيش رواية جمعت بين الاثنين مفيش رواية واحدة جمعت بين الاثنين اللي يعني عندك ده روايتين ده جمع بين الروايات مش رواية واحدة النص اللي عندك ده اللي يكون أكثر من ست كلمات ده جمع من أكثر من رواية أو لم يصح عندهم الرواية اللي فيها أكثر اللي فيها كمية الكلمات الكثيرة كلمة كل كلمة زي النحو كده أي كلمة تعتبر كلمة كلمة فعل كلمة على الرحمن أصل كلمة الصلاة كلمة يا رسول الله كلمة في أنا عايز أسأل لماذا لم يقص العلماء الأكل والشرب اليسير يعني فرض يصلي يصلي وبعدين كان في شرب يعني كان في مثلا سدين ماء جنب على طول فشرب فوق شربة تذكر أنه يعني لم يتم صلاته فعارف ان هي مش هينفع لانه فعل فعلا بالطبع على قياس العلم لماذا ايه بقى؟ لماذا لم تسمع هنا الشرب القليل او مثلا حاجه زي كده عن الكلام القليل ده؟ مش من جنس الصلاه خالص، الكلام في الصلاه بيحصل في الصلاه كلام. بيحصل كلام قران بتكبيره انتقال بتسبيح بفتحه على الامام اذا في كلام بس كلام معين لكن وممنوع الكلام اللي هو من جنس كلام الدنيا مش كلام البشر لكن خلينا كلام معين هو الذكر والقران والفاتحه مفيش اي حاجه في الصلاه ما أكل شرب فحسن مخالف فحسن بالتالي ما خالفش أو خالف أو بس مش خالف الجيم لأنه ارتكب برضو شيئا من أفعال الصلاة وهي الكلام في صلاة غير الكلام لكن في صلاة غير أكل كل صلاة غير أكل. في سؤال كده كيف كان يرغب المفارقة عن الجماعة في حديث يقول إيه لا صلاة أنا مش عارف نصر حديث يعني الجماعة لا صلاة المنفرد من خلف الصف يقول له نصلي جماعة وانت عايز تاخد ثواب الجماعة ما تصليش لوحدك في صف لوحدك خش في صف مع الناس يعني كلمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف هياخد ثواب الجماعة وكل حاجة بس مش بنفس تمام وكمال الثواب اللي بياخده بقية الناس اللي سمعت هذا الحديث حصل من حديث النبي يعني الإمام قال إن يصلى خلف الصف ثلاثة بطنة بسبب الصف جاهد مفيش حد من الأئمة الأربعة يعني مفيش مكان في الصف. يعني نص الحديث الآخر قال له لما ركع دخل الصلاة سريعا وجد الإمام راكع والصلاة الناس كلها راكعين راح ركع في أول الصف عند باب المسجد وبعدين دخل الركعة. إذا انعقدت الصلاة انعقدت صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال أزادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا ما مش أعد السنة ولا تعد نفسك صوت المفارقة دخل في المسألة مش عارف إيه الجامع ما قلنا إيه الجامع وطارق قال له إيه الجامع إيه الضب النبي حصل عندنا على نفسه أنا طلال زيني أنا لما نوى المفارقة صار مفارقة لان انا عارف الحديث خرج من الجماعه ما هو لما ناوي فاطمه الشيخ ايمن بيقول لك ايه طارق بيقول لك ايه ايه علاقه ده بالموضوع هو لما ناوي الفراقه ما بقاش في جماعه هو بيصلي منفرد انا ظننت ان كده خلاص على النص هو فاهم شرحه لا ظننت منفرد خلاص الصلاه حتى اللي قالهم من خارج المثال الاربعه اللي قالوا لسه منفرد خلاص الصلاه تبع ظاهر الحديث هو بطوله يعني يعني لانه نوى الجماعه وبيصلي لوحده لكن اللي بينه المفارقه ده بيقول انا عايز اصلي لوحدي مش عايزك يا امام مش عايز ارتبط بيك اللي بيصلي الواحد خلف الصف يقول انا عايز ارتبط بيك وعايز يبقى بيني وبينك علاقه واتابعك كل ما تكبر اكبر وكل ما تركع اركع بس هصلي انا لوحدي خلف الصف الجمهور بيقول ان الصلاه كده ناقصه الصلاه واهل الظاهر واللي خدوا في ظاهر الحديث قالوا لا دي باطله لان لا صلاه يعني لا صلاه مقبوله لا صلاه معقوده لا صحيح يعني لا صلاه لا صلاه كامله ليه لا صلاه كامله يا جمهور؟ قالوا هو عمل ايه من المخالفه؟ عمل ايه من المخالفه؟ هو بيتابع كل حاجه بيعملها بيعملها بس هو ما وقفش في الصف وخالف الظاهر بس يقول لا اصلي في جماعه واصلي لوحدي في الصف ده ما يصحش في اركان الصلاه. اذا جبت كل الاركان وتابعت الامام ما ارتكبتش حاجه تبت لكن تقلد كمال الصلاه. اصل الانفاق المنفرد يعني واحد يعني صلي صلي وانا من المنفرد واحد يعني بدات الصلاه لوحدي المنفرد مش دعوه طيب في ناس مثلا في الصلاه بيعملوا يزوم عند هيئه العزاء يعني صوت كده مر معانا في الاصوات خرجت بقصد ولا بغير قصد؟ لما هو هنا بقصد في هيئه العزاء فقط قصد يعني هو يعني متعمد يعني خرجت منه مش عفويه لا الصلاه بطلت الصلاه بطلت لو في صلاه جهريه سمحنا احنا الامام ان احنا خفيفه بس اخر الصوره هنا هل بطل الصلاه في حقي انا يعني بطل ان انا متابعه لان انا عارف ان احنا حاطط في الصلاه مش عارف بينحنح ليه؟ كنا غلب عليه كان بينحنح علشان يعرف يقول الفتحه والفتحه ركن لا ما هو كانش بيتنحنح في الصورة انا قلت الصلاة جميل في ان هو غلب عليه خرجت منه غصب عني صلاته صحيحة مش عارف هو ايه المصلحة مش عارف الكلمات الستة ديت تنفي لصاحب الصلاة واحد مش عارف ما عملش كده هيتقايل انا ما اعرفش انا هنا مأمون ما اعرفش الإمام بيعمل كده ليه ممكن يكون صلاته باطلة بس لاني مش عارف صلاته صحيحة تعرف هو قال لي ده انا متعمد يبقى صلاته صحيحة انا كشافعي هو صلاته صحيحة على مذهب الحنابلة الحنابلة يجوز عندهم كده الحاجات دي ما تكتبش عندهم صلاة حتى لو متعب. الحاجات اللي هي الحركات الأكثر يعني في فيها خلاف في الدين يعني الشافعي عندهم ده مع التعمد يقتل الصلاة. هل هو متعمد ولا مش متعمد أنا كمأمون مش عارف. هي أسئلة تانية بتستخدم موضوع الصلاة. وليس كلام أمر المفترق ولو نوى المفترق قبل الصلاة حيث المذكورة الفائتة اللي هي أي خير اللي هي خير اللي هي التي تصل فيها وليس كلام أمر المفترق أجيب بأن المأمور اللي هي بعدها أجيب بأن المأمور كلام الإله تخلص من كلام الإله يعني لو نوى المفترق لو نوى المفترق تقرأ الصلاة لا نعقل الجماعة ولا نعقل المنفرد خلاص كان حاجة تانية إن إحنا بصلنا المنفرد في الصف ما فيش مكان في الصف كلنا مجتمع تمام هو مذهبين اللي يجي يلاقي صف كاملة مذهبان والكلام ده قلناه المرة اللي فاتت قلناه إما تجلس واحدا وإما تصلي إما تصلي تجلس واحد وإما تقف منفردا هو يبقى ياخد كده الثواب الصلاة كامل ولا تبقى معتصم ياخد الصلاة كاملة من بنقول اهو بنجاوب بنقول ان لو جه لا الصفوف كاملة له عند العلماء احد حاجة من اثنين بعضهم قال يكذب وبعضهم قال لا يكذب بيقول لي اهو بيقول لي ما تكذبش حد بعض العلماء قالوا ما تكذبش حد الحكم الجاهل انا بتكلم على الحكم اللي حضرتك قلت لا يصلي لا صلاة اي لا كمال للصلاة انا في مكان في الصف لكن هو بيقول لي ما تكذبش حد بيقول لي انت كده لو جبت حد هتعمل فرجة في الصف فما تكذبش حد يعني معناها خد الثواب كاملا وانت واقف مش بيقول لي اقرا وخد الثواب ناقص حضرتك في كلمه سنة عشان بقى اسف حفظك الله بالنسبه لنا احنا الراجح في المذهب ان تقبل الصلاه تعالوا الراجح في المذهب اسمح لي تقبل جميل جميل الصوت هذه الصلاة ليس فيها ليس لها فيها كلام كلام أهل الدنيا إنما هي للذكر لما يتنحنح كده بيعمل صوت ليس من بسمة الصلاة الصوت الصوت اللي بيعمل حرفين ده كلمة كلمة قد هذا الخطأ تعتبر ان ده كلام ليس لمصلحة الصلاة فيبطل الصلاة نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى حديث ان هذه الصلاة لا تصلح الا للذكر والقرآن وما شئت أظن صح أنا في دخول المسجد يلاقي شخص منفرد خلف الصف يعني في مكان في الصف الأمامي أحيانا الواحد يدخل المسجد يلاقي شخص منفرد خلف الصف شخص منفرد خلف الصف في أمام في مكان في الصف الأمامي هل يدخل الصف الأمامي أفضل أو يقف مع المنفرد بحيث يبقى مكون صف أفضل يقف مع المنفرد ورايا؟ لا بس كمل الصف اللي عشان في امر بتكميل الصف اللي تاني الصف كمل الصف ان صلى الواحد دلوقتي مقصر ما تبوش في التفاصيل ممكن ان نكمل كلامنا ممكن بيصلي لوحده اللي بيصلي لوحده انت مش عارف انه بيصلي مع الجامع ممكن بيصلي لوحده الصف ناقص كمل صفحة 104 في أول صف مش كده كنا أقول قال رحمه الله تعالى ونحن نصلي في الصلاة أنا دعوني وهذا فيما إذا ترك المأموم التشهد الأول دون الإمام الإمام جلس التشهد الأول والمأموم ترك وقال مرة يكون عامد ومرة يكون ناس لأن تركه الإمام وهو التشهد الأول دون المأموم الإمام قام السجدة الثانية في الركعة الثانية راح قام وقف على ترك التشهد الأول المأموم عارف إن في تشهد فقام للتشهد جلس للتشهد فإن تركه التشهد الأول الإمام دون المأموم فلا يجوز للمأموم التخلف له عن إمامه المأموم لقى الإمام وقف يقوم يقف يقف مباشرة يتابع إمامه إنما جعل الإمام يهتم به المتابعة فرض والجلوس للتشهد الأول سنة يبقى يتابع مرة أخرى فإن ترك الإمام دون المأموم فلا يجوز للمأموم التخلف له عن إمامه فإن تخلف له تخلف له الضمير في له يعود على أي شهرين إن تخلف له عامدا عالما بطلت صلاته فإن تخلف له فإن تخلف له إيه العبارة من أول ترك إيه راهك إيه على مهلك الجوز فإن تركه الضمير في تركه يعود إلى إيه؟ التشهد الأول. فإن تركه الإمام دون المأموم فلا يجوز للمأموم التخلف له ضمير في له يعود على إيه؟ ضرب التشهد. فلا يجوز للمأموم التخلف له عن الإمام، فإن تخلف له ضمير يعود إلى إيه؟ ضرب التشهد. ركز بقى، فإن تخلف له عامدا عالما بطلت صلاته. خلاص. قال فتجب فيه الموافقة تركا لا فعلا. حد يشرح؟ فإن تجب فيه ضمير يعود إلى إيه؟ فتجب فيه التشهد الأول الموافقة تركا لا فعلا. يعني إيه؟ حد يشرح؟ يجب تجب الموافقة فيه تركا لا فعلا، يعني في موافقة ترك الإمام هي موافقة الإمام لترك التشهد لا فعلا أو يعني لا يجلس لفعل الإمام. نحن عايزين نفرق بين ترك اللي عايز لا فعلا، يعني تجد موافقة الإمام فيه يعني يقول لا فعلا، يقول لا فعلا تجب في الترك دون الفعل، يقول الفعل ما ينفجش الموافقة. ده مرة تحسن كل خمس لا تجب امتحان في الترك. هو بيقول لسه الفرع اللي معانا لسه النهار الوحيد اللي قرأناه النهارده، ان في ترك الإمام للتشهد الأول يجب يا مأمون تتابع الإمام. ما ينفعش تبقى انت قاعد الامام قام للثالثه من غير ما يعمل تشهد وترك التشهد الاول، تيجي انت قاعد تشهد. لا، يجب ان تترك هذا التشهد اذا وجدت الامام تشهد. ده فيه وجوب. لكن العكس بقى، لو فعله الامام جيت انت ترك التشهد الاول فلقيت الامام لا ده قاعد، هل يجب عليك انك توقفه ولا يجوز انك توقفه؟ يجوز توقفه ولا يجوز تتركه؟ مر علينا معانا المره اللي فاتت كنتم توقفوا. فتجب فيه الموافقة تركا لا فعلا. ليه؟ لأنه إذا فعله الإمام، إذا فعل التشهد الأول جاز للمأموم ألا يفعله. حط بقى عندك كلمة ألا، لا، ألا يفعله. جاز للمأموم ألا يفعله، ده اللي موجود في النسخة القديمة صح؟ ألا يفعله. بأن يقوم عمدا، إذا فعله الإمام المأموم يجوز له أن يتابعه، لأن يقوم عمدا بخلاف ما إذا تركه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتركه أيضا. قال وإن عاد له الإمام قبل قيام المأموم فلا يقعد معه. يقول لي فرع ده إيه؟ بيقول لي الإمام ترك التشهد الأول وقف الركعة الثالثة، المأموم قعد، لا الإمام واقف، متابعة الإمام واجبة ويجب علي أن أنا أترك التشهد الأول، فراح جايب واقف، لقى الإمام قعد، الإمام تذكر أن هو ما تشهدش التشهد الأول، فظن أنه يجب عليه أنه ينزل تاني ويتشهد التشهد الأول، قعد الإمام. المأموم يتابع في هذا ولا لا يتابع؟ الصورة إيه؟ الصورة إيه؟ الصورة أن الإمام ترك التشهد الأول وقام للثالث، المأموم لأنه عارف أن ده محل التشهد الأول فجلس التشهد الأول. وجد الإمام واقف، فقام واجب عليه أن يترك التشهد الأول ويتابع الإمام. معانا ولا تفتكر؟ الإمام سيادته راح نازل للتشهد الأول، عملت كده يا إمام ليه؟ ياكل ناسي مش عارف إيه. المأموم يعني بتتعمل إيه بقى في الحالة دي؟ يتابع الإمام كمان ويجلس التشهد ولا ما يجلس؟ هنشوفه. وإن عاد له التشهد الأول الإمام بعد ما وقف قبل قيام المأموم، قبل قيام المأموم فلا يقعد معه حتى قبل قيام المأموم، لا يقعد معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام. المأموم حتى قبل ما يقوم هو خلاص، مجرد ما الإمام قام كده وتلبس الصلاة وجب عليه أن يتابعه، حتى لو الإمام قعد هو لسه ما قامش يجب عليه أن هو يكون في التشهد. ليه؟ لأنه يجب عليه متابعة الإمام كله. طب اللي فعل الامام دوت ما يتابعوش بليه؟ انه خطا، يا اما خطا متعمد نسيان، يعني يا اما متعمد يبقى اتصالاته اما بطله واما ده واحد جاهل. ما تبعوش في الخطأ، ما تبعوش في الخطأ، ما تبعوش في الخطأ، جاوبته ما تبعوش في الخطأ. إنما بوع الإيمان اللي بتم به فإدراك إذا كبر فتكبره وقرأ فقرأه وقطع فقطعه ويسجد فيسجده في الصواب، مش في الخطأ. غلط وقال كلام غلط، صوته ما وطبتش، يعني طلع من بقه كلمات غلط، صوته ما وطبتش، لأن قال مسكت كلمات مش متعمد. أجي أنا أعمل زي بقى أتابعه كمان في الغلط، أقول أنا كمان واحد دخل قال السلام عليكم، رد عليه السلام خطأ، وعليكم السلام، صوته ما وطبتش، أجي أنا أتابعه خلاص كلمات. مكان ما عملش ربه دلوقتي، فبيقول له انت يا الفقه، بيقول له انت نزولك بعد وقوفك بتمسك بحرب خطأ، انت هو عمل ركن دلوقتي، ولو كان عمل ركن يبقاش خطأ، فرض انك قام بفتح الخطأ يبقى خطأ تاني. ما انا جاوبت يا فاهم، بقول لك قال وعليكم السلام صلاته صحيحه، احنا جاوبنا لما قالوا عليكم السلام صلاته صحيحه، اخطأ صلاته صحيحه، نفس الحكايه قعد صلاته صحيحه اخطأ صلاته صحيحه. ايه المشكله بقى؟ لما هو يعني هو صلاته صحيحه ليه ما تبعوش فيها؟ عشان اخطأ، لاني لا اتابعه في الخطا. قلت لك جاوبني، لو واحد قال امام اخطا وصلاته صحيحه وقالوا عليكم السلام تتابعه كمان تقول عليكم السلام؟ حاضر كده اخر مسألة. لا انا في مقابله قام الامام الشهر الاول، قام للدور الثالثه ولا بعد الشهر؟ لا قام للثالث، اسف جلس جلس جلس جلس الاول الاول هو جزء لي انا في الاول من الخوف والرفع جلس بصلاة الصح، انما جاء الامام المتبادل هو ده مش خوف خطا، انا كتبت ركن، انا سبته بس عملت هاي ركن مر معانا حوالي بس الاقراء يعني بعد الدرس في الكتاب في الاخر يعني عامل ان الحاج هذا عامل صلاة صحيحة حتى يعني لما احترام عن الدين جاء صلاة على النبي عليه السلام مستدل به لا ما مستدلش بالترك قاعدة كده انه الترك ترك لا يستدل به ليس دليلا كل ما عملوش كده مش دليل انت امتى تخطأ اللي عمل لو ترك ركن لو ابطل شيئا في الصلاة ما تقوليش اصل النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه ما عملوش كده، الترك ليس دليلا. هو ذكر الله عن عباده التوحيد والتوحيد والتوحيد ما عملش حاجه عباده ما عملش كل حاجه، العباده ما عملش حاجه خارج العباده، الصلاه هو صلى. العباده هو عمل في عباده دلوقتي. هو فاكر ايه؟ ما يخش التاريخ بين العباده. الله اعترف وجعل نفسه يعني لم ياتي بفعل النبي عليه الصلاه والسلام. بقى انت تقول لي بقى، انت تقول لي امتى الناس صلاه تبقى باطله؟ لو ان عمل كده حد من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلاه تبقى باطله. حفظك الله لانه لم يرد مثل هذا الشيء في هذا العصر على تمامه وعلى فعل الفنون. كان هو صلى الصلاه عفوا لقوله عليه تبارك وتعالى الى يوم احسن كلمه. فهذه الجزئيه هنا العامه ديت عمرها ما يستلم بها، ما حدش يوم اكملت لك البيت، ما حد قال لي دي مشكله. ما يدريش التحديات العامه دي. وحد قال دي ناقص، احنا لازم نتكلم عن دي ناقص. الدين تم بفعل النبي بتطبيقه عليه الصلاه والسلام. انا بقول لحضرتك الترك ليس دليلا. ليس دليلا. النبي صلى الله عليه وسلم المأسور عنه في صلاه الفريضه انه كان يخفف. صحيح؟ كان يخفف. فلم يؤثر عنه في حديث متفق انه صلى بالبقر. بل انه لما معاذ رضي الله عنه صلى بالبقره نهاه ونهر ونهر وشيء كان اشد الاشياء التي كسرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه على بعض اصحابه. وترجم له النووي في رياض الصالحين باب من اشتد نكيره اذا اشتد محارم الله او كان امر بهذا الحكم. لو ان جاء امام او ماموم راح يصلي بالبقره وال عمران والنساء واللي بعدها والمائده والى اخره. امام او مامون او منفرد وما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من اصحابه لم نسمع لم ينقل هذا يعني عند اهل القصر انه فعل ذلك، الصلاه باطله ونحتج عليه بانه لم يرد وان اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وان المتروك معناه ان هذا توقيفيه وان لو عملت حاجه ما عملهاش النبي يبقى هذا باطل، فرد عليه. بطلة؟ لا عفوا ارجع وفقك الله يعني الصلاة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده عبادة كبيرة عشر سنوات المدينة كلهم من بعد يعني مسألة المفهوم والشهر الأوسط مثلا ممكن ترد على سؤال ما هو تجي هرد عليك وترك الفرق لا ما هي دي قراءة تقول وتقصر فتح هو قصر عليه الصلاة والسلام ما تعالش لنا الصورة اللي بحكيها لحضرتك انه صلى بالبقر وآل عمران والنساء والمائدة والطعام إلى آخره لا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة حضرتك يعني أنا عايزك ترتيب الكلام عشان نوصل للنتيجة حضرتك بتقول لي إن ما أثرش عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في خلال زمنهم المشرف المبارك إن هم واحد من المأمومين قام وبالتالي بدل ما حصلش كده يبقى صلاة كنت أبطل المذهب جاي الكلام ده من الكتاب الكلام العجيب ده بقول لحضرتك إن الترك جديد العلماء بيقولوا الترك ليس جديد سوء قلت لي ده عايزك الكلام اللي قلته قلت لي الكلام إن دي عبادة توقيفية معناها بدل ما عملوش يبقى صلاة الترك جبت لحضرتك مثال شبيه يعني ممكن نقيس عليه لو تكرر قلت لك واحد راح نصلي بصلاة لم تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم هو أن صلى بصلاة مطولة جدا إماما كان أو مأموما أو من فوق هل تبطل الصلاة؟ لو كانت تبطل الصلاة هنا مثلا يبقى تبطل الصلاة هنا لأن في قاسم مشترك نقيس بها على النبي صلى الله عليه وسلم هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ لا تبطل دي لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر يعني لا أعلم خلوات كلام لكن معناه أنه إذا صلى أحدث لنفسه فليس كيف شاء صلى إمام وصلى إمام صلى صلى إماما بالناس وطور وخالف يعني النهي الشديد من هذا المعارف هو خالف التوجيه النبوي لكنه لم يخلق شيئا ولم يترك شيئا نار الله قلبك يعني عفوا هو لم يترك لم يخلق شيئا نار الله قلبك صحيح كده ودي الإجابة على سؤال حضرتك هو لم يترك لأن أنا جاوبت باختصار في أول كلام هو لم يرتكب شيئا من فروض الصلاة ولم يترك شيئا من يفسد الصلاة ولم يختل لا ركن ولا شيء فهل عندهم منظومة في الكلام يعني في أركان وشروط اختل ركن اختل شرط بطل في الصلاة الفقهاء لقد كان لك في رسول الله يوسف بن حسن وكنتم تحبون الله تتبعون فيكم الله زي هذا يقول اتباعها في طريقة عبادتك أي بمعنى هل أرى أنا أسمح لي الخير في النقص أم في اتباع هو قال يا جماعة هو الشيخ هنا أو صاحب الكتاب قال يا جماعة عليكم بمخالفة الإمام من خالف الإمام فهو أفضل فهو مندوب تكلم عليه بمنطقة يا حبيب شرح الله فيك بحسن الله إليك شرح الله صدرك خلينا من الكلام خلينا أتمنى الكلام خلينا أتمنى الكلام يا حبيبتان الشيخ هنا بيتكلم عن حكم الفقه يقول لك يا أخي الحبيب يقول لك سائل يسألك وأنت فقيه يقول لك لو فعلت هذا الصلاة صحيحة ولا باطلة وليش ليش انا كده متابع للنبي ومرتكب الافضل والاكمل ولا لا يقول صلاتي صحيحه ولا باطله انت عندك كما تفضلت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يعني معناه ان الاحكام كلها قد تمت ولا بد لكل قضيه واقعه من اجابه وفتوى عندك فتوى ولم تحددني هتجيبني على الاكمل الاحوال بس مين ما فعلتش اكمل الاحوال احوال المشرفه يبقى الصلاه باطله بتقول لا انا الحمد لله تعلمت من كتب الفقه سواء فقه حنبلي وكل واحد بمذهب ولا مش عايز مذهب متاخر بتتعلم حاجه ازاي تعرف بيها صحه عبادتك من خطائها وبطلانها والعباده الصحيحه ايه الكامل فيها وايه اللي مش كامل ده معنى الفقه وده اللي الصحابه افتوا به وتعلموه وافتوا به الناس ما شفناش الصحابه لما سمعوا التابعين بيسالوهم قالوا لا صفتك بطله لأن مش متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ده مش أكمل الأحوال قال له أنا أصلي لكم كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمهم الكمال لكن دون الكمال البطلان ولا اسمه دون الكمال اسمه مفضول مفضول لا زال مفضول مكان صحيح عندنا مساحة واسعة في الأعمال المقبولة متفاوتة لكنها في النهاية مقبولة، يجمع بينها أنها مقبولة، لكن هل هي متساوية؟ لا مش متساوية. هل حد يقول إن حال المصطفى المشرف يتساوى مع صغار دون ذلك مقبولة؟ محدش ولا الفقيه أكثر. الفقيه بيعلمك بيرتب ذهنك إيه الصلاح المقبولة وإيه الصلاح المردودة، ولماذا هي مردودة ولماذا الثانية مقبولة؟ مقبولة أنها مستوفاة الأركان والشروط. هل هي كاملة؟ تعرفش كذبة، بالعكس ده بيقول في أماكن أخرى وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مشرف كذا كذا كذا، فما يفعل كذا وكذا وكذا عشان يعلمك. أنت تقف الكمال وتتابع في الكمال، وأنت تقف على المطلوب. وهل لو فعلت شيئا ما من الأحوال التي تمر على الناس، سواء انت عالم ولا جاهل ولا كده، سواء تبقى باطلة ولا تبقى باطلة، ما تعرفنش بس في الكلام دوت، ما قالكش ان الراجح هو ان انت تعمل كده او ده الاحسن ولا كده. لا حضرتك الشيخ يجب عليا بوافقه في الطرف، لو فرق التشهد يجب عليا ان انا اوافقه واقوم معه، واذا فعل التشهد لا يجب عليا ان اوافقه. طب ايه الفرق بين يجب يعني يجوز؟ يجوز ان يجوز يعني يجوز كده. طب ايه الفرق ما بين تلبس بركن اخر حديث؟ تلبس بركن ان الامام لما قعد التشهد فعل التشهد، انا ممكن اتركه ليه؟ لان هتركه لركن، هتركه لركن، ما تركتوش الى لا ركن، ما تركتوش الى سنه، تركت الى ركن. لكن لما هو ترك التشهد، لو انا تابعته في الطرف، لو انا ما تابعتوش في الطرف، فانا قعدت لسنه وتركت ما هو اكل وهو ركن، انت قعدت لان انت يعني على اساس ان التشهد سنه يجوز لي ان انا اجلس اروح لكن لما لا يترك صلاته تفرق في ذهنك الشخص بين الصلاه صحيحه مع لا تساوي الامام ولا تسبقون بانهاء عن ان يرتكب المنكر، لكن ما عندوش صلاه بطل، لو عنده صلاه بطل يبقى مغلط. هما اثنين في الصلاه بذكر الذكر، ولا هم القراءه والدعاء يعبر ايه؟ قول لي كل الصوره بس عشان ما نعممش. في صوره يقول عليها ان ده حرام، في صوره يقول عليها انه مروح مكروه، في صوره يقول عليها انه جائز. الصوره اللي معانا بيعمل ايه؟ بيتكلم عن حكم. هل لي ان انا ارجع ولا ماليش؟ ركز بس يا مصطفى. يقول لي انا ارجع ولا ماليش؟ ليك كده وليك كده. ليك كده وليك كده. مالكش بقى انت سبقته عامد، ممكن سبقوا عامد هو ليه غرض صحيح. ماشي، حد ليه سؤال ثاني؟ برضه برضه شفت كان يعني عايز يعرف ده اللي يسمى. ده اللي يسمى. ده اللي دخل معايا. حد ثاني سؤال؟ وإن عاد لهم الإمام قبل قيام المأموم فلا يقعد معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه اعترضه أو ما صورته الاعتراض، مش اعتراض هو صورة اعتراض، برضه كما تعودنا هيجيب بصورة مشابهة فيها خلاف في الحكم، بيقول لي هنا مختلفتين في الحكم رغم ان الصورة مشابهة. يجيب صورة ظاهرة انها مشابهة ويقول مختلفين. شأن الصور المتشابهة ان يكون الحكم واحد. هيبقى الإجابة إيه؟ الإجابة إن ده قياس مع الخلاف، إن في خلاف ما ظاهره التشابه، لا هو في خلاف. الصورة الصورتين مختلفتين يبقى الحكم مختلفين. فإن قيل قد صح بأنه لو ترك إمامه القنوط ندب له أن يتخلف ليقنط إن أدركه في السجدة الأولى، وجاز له إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوط نودب له أن يتخلف ليقوت إن أدركه في السجدة الأولى. ترك الإمام القنوط وهي أيضا من الأبعاد، لكن يقول المأمون يندب له أن يتخلف ليقوت إن بشرط إن أدركه في السجدة الأولى. السجدة الأولى وجاز له ندب، ندب يعني يندب يعني يستحب يعني ياخذ ثواب، وجاز له يعني مستوي الطرفين إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. فأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه بالسجدة الثانية وجب عليه تركه أو نية المفارقة. فهل لا تخلف هنا للتشهد كما يتخلف للقنوت؟ فهل لا يتخلف هنا للتشهد؟ المسألة معانا بقى، تقول له في المسألة معانا لما تشوف إمامك ترك التشهد الأول ووقف يجب عليك أن تقف، ليس لك إلا هذا. يجيب لك فرع تاني إن الإمام برضو ترك البعض إن هو بقى في صورة القنوت، بتقول له لا ده أنت يجوز لك أن أنت تتأخر لغاية ما تجيب هذا البعض، بل في موضع آخر يندب لك أن تتأخر عشان تجيب هذا البعض. هنا في سورة ترك القنوت لو تركه الإمام، لو تركه الإمام لا ده بيقول له بقى أن في سورة ممكن الأحسن أنك تجيب هذا البعض اللي هو القنوت بشرط أنك تدركه قبل السجدة الأولى، ولو كان هتدركه في هويه للسجدة الثانية يبقى يجوز أنك تجيب القنوت. إمتى يمتنع عليك أنك تجيب القنوت ويجب المتابعة؟ لو كان خلاص سجد السجدة الثانية أو حيزم السجدة. إيه الفرق بينهم؟ هنعيد المسألة تاني، ركز يا سيدي، هنعيد طرح المسألة تاني. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت ندب له، وبعض برضه زي التشهد الأول ندب له أي للمأمور أن يتخلف ليقنوت إن أدركه في السجدة الأولى، ندب يعني الأحسن الأجمل الأكمل، وجاز له يعني مستوي الطرفين إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. وأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه للسجدة الثانية وجب عليه تركه ترك الإيه؟ القنوت أو نية المفارقة. حكم تاني غير الحكم اللي معانا، الحكم اللي معانا أنه ترك التشهد الأول فبتقول له يجب عليك أن تترك أنت كمان، يجب عليك تترك، هناك بتقول له انت يجوز، ومرة تقول له يندب لك انك تجيب هذا البعض المطلوب من قبل الإمام. لماذا فرقتم في الأحكام؟ يقول فهل تخلف هنا في مسألتنا للتشهد كما يتخلف القنوت؟ أبي صورة المسألة أو ما ظاهره الاعتراض؟ كده تقرر الاعتراض؟ ولا لسه ما تقررش؟ الصورة اللي معانا، المسألة اللي معانا بيقول له لما تشوف إمامك ترك التشهد الأول ووقف ما تقعدش فيها، إذا قعدت وأول ما شفت وقف وقف يجب عليك ترك التشهد. تجيب التشهد يا تقي؟ قال لي لا ما تعرفش التشهد، التشهد ده إيه؟ ده بعض. ماشي؟ فهمت الصورة دي؟ الصورة الثانية بعض آخر اسمه القنوت، الإمام ترك القنوت وراح سجد، المأموم يعمل ايه؟ لو كنا قسناه على الحالة بتاعت التشهد يبقى يجب عليه كمان يترك القنوت، لأنه بيقول له اترك التشهد وتابع الإمام. وهنا ترك القنوت وبعض من الأبعاد، فأعمل ايه أنا كمأموم؟ أترك القنوت وأسجد معاه زي التشهد ولا ليا إن أنا أقوم؟ بيقول له لكنك تقنط لو كنت هتلحقه قبل السجدة الثانية، بل يندب كمان لو كنت هتلحقه في السجدة الأولى ولسه في السجدة الأولى قبل ما يقوم منها. مش كده في فرق في الحكم؟ ده السؤال. الإجابة إيه عن ليه فرقتم في الأحكام؟ السؤال بيقول لي ليه فرقتم في الأحكام في مظاهره تشابه، صورة زي الصورة، ده ترك بعضا وده ترك بعضا، إيه هنا بتقول له يجب عليك ان تحفظ التشهد الاول يا ماء مأمون، وهنا بتقول له له يجوز لك تجيب البعض بل يمضى في احدى الصوت. فرق الاحكام ليه فرقتم ليه كده الاحكام؟ الصوره متشابهه ام لا الصوره متشابهه؟ الاجابه على هذا السؤال وامثاله ان الصوره متشابهه قياسا على الثانيه، الصوره دي غير التصوير، فبالتالي الحكم دي غير حكم. أجيب ركز بقى، لأنه في تخلفه للقنوت لم يحدث وقوفا، اللي هو مين؟ المأموم. لما المأموم مش هيتابع الإمام لما ترك القنوت وسجد بعد ما قال سمع الله لمن حمده، بدل ما يقنط سجد. المأموم لم يحدث وقوفا جديدا، هو واقف فعلا وهيتابعه بيقول سمع الله لمن حمده هو كمان، فمش هيجيب قنوت جديد، مش هيجيب وقفة جديدة، الوقفة اللي هو فيها دي وقفة أصلاً ركن، كان هو متابع فيها الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد الشيخ حسن. الله تعالى